أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن كان آخر آية وقفنا عليها في الأسبوع الماضي هي قول الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه، وذكر هنا من تبعيضية، يعني آتاكم بعض ما سألتموه أو من كل، بعض من كل أو كثير من كل، والذي منعكم إياه هو خير لكم، الذي منعكم إياه هو خير لكم ويعطيكم ما هو أفضل منه ويدرى عنكم من السوء ما هو أعظم منه. بس كفي، جزاك الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو الإنسان يريد أن يعد نعمة الله ما يستطيع أن يحصيها، كما قال ذاك الرجل إن حق الله أثقل من أن تطيقوه وإن نعمة الله أكثر من أن تحصوها، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين وعسى الله يعفو ويتجاوز. قال سفيان بن عيينة أبو محمد رحمه الله قال إن من أعظم نعم الله أن عرفك لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. لا إله إلا الله الحقيقية في الآخرة كالماء في الدنيا، وأعظم هي بإذن الله المنجية من الهلكة. فأعظم نعمة، يقول سفيان وصدق، أعظم نعمة أن عرفك لا إله إلا الله وعرفك معناها وجعلك من أهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، هذه والله أعظم نعمة. وقال داود عليه السلام فيما يروى قال يا رب ذكرني بأدنى نعمك علي، ذكرني بأدنى نعمك علي. قال يا داود تنفس، هذه أدنى شيء، تنفس. النفس هذا لو يمنعها الله عنك ثانية ولا ثانيتين تضيق، يضيق عليك جلدك، ما تشعر الآن بالنعم؟ قال بس تنفس، كل نفس نعمة. بعض الناس اللي معهم أمراض في الصدر أو في الربو أو سرطان الرئة عافانا الله وإياكم، أمنيته بس يتنفس، يريد نسمة هواء ينكتم أعوذ بالله. وقال بعض السلف إذا أردت أن تذكر أدنى نعمة أغمض عينيك، تعرف نعمة البصر، فقط أغمض عينيك وشوف، تخيل أنك أنت كفيف بس دقيقة واحدة، تغمض عينك ما ترى ولد ولا أهل ولا زوج ولا شيء ولا مصحف ولا، فالنعم تحيط بك من كل مكان، نعم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكن إن الإنسان لظلوم كفار، قال عمر رضي الله عنه اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. قالوا يا أمير المؤمنين ظلمك عرفناه المعصية، فما هو كفرك؟ قال إن الإنسان لظلوم كفار، اللهم اغفر لنا ظلمنا وكفرنا. قال بعض السلف ظلوم يشكر غير المنعم، وكفار يجحد المنعم، وهذه يفعلها الإنسان كل الثنتين مع الله عز وجل. إذا أصاب نعمة شكر غير المنعم، لولا الطبيب، لولا الأستاذ، لولا الطيار، لولا السائق، لولا المدرس، لولا، دائما ظلوم، يشكر غير المنعم ويجحد المنعم، جحود أكبر أو أصغر، ينسى المنعم. إن الإنسان لظلوم كفر، ومعانيها كثيرة جدا، والله المستعان فقط. وكما قال أبو الدرداء: من كان لا يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. اللي ما يعرف النعمة إلا في المطعم والمشرب. ثم قال: وإذ، وهو درس اليوم، وهو فقط إلى الآية 41، نقف مع إبراهيم عليه السلام وهذا الدعاء الخالص، ونقف مع هموم إبراهيم وما كان يشغل باله ويشغل تفكيره. لأن الأنبياء إذا أتيح لنا في القرآن معرفة ما في خواطرهم، ما في قلوبهم، ما تكلمت بألسنتهم، فرصة أنك تقف مع خلجات النبي نفسه حتى تعرف ما الذي يفكر فيه وما الذي يسيطر عليه. واذكر، إذا قال الله وإذ مرتبطة بمحذوف تقديره واذكر إذ، واذكر يا محمد لهم إذ، وارتباطها بما قبلها أن آخر ناس تكلم الله عنهم هم قريش: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فيقول الله عز وجل: أنا أسكنتهم في مكة في بيت المحرم. اللي هذه قصة الآن اللي سيذكر قصة من البداية: فلماذا جحدوا نعمتي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله؟ فذكرهم الله، وذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر الناس بالبلد هذا من أساسه، وسكانه انظروا ماذا يفعلون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إلا من رحم الله كثير منهم استخف بحرمة البيت، استخف بالحرمة، وسيأتي كلام عمر وغيره عن هذا. إذن واذكر يا محمد لنفسك ولأصحابك ولقريش وللناس إلى يوم القيامة. واذكر وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، أحب الله عز وجل لخيره، هو اللي خلق المكان واختار مكة، هي أحب بقعة إليه، وهو اللي خلق الزمان واختار رمضان والعشر الأواخر وعشر ذي الحجة، وهو اللي خلق الأشخاص واختار محمد وإبراهيم من بين بني آدم ليكونوا الخليلين، خليلي الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإبراهيم، قصة إبراهيم منثورة في القرآن، إبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الثلاثة أكثر الأنبياء اللي بسط لنا تفاصيل أمورهم في القرآن، وهم أفضل بني آدم، اللي بعد الخليلين موسى عليه السلام، ثم نوح وعيسى، وهم بقية الخمسة، ثم الأنبياء كلهم عليهم سلام الله وصلواته. والله قال عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. سبحان الخالق. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. البلد بالإجماع مكة، تسمى البلد، تسمى البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إبراهيم يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا أول دعاء من إبراهيم، دعا لهذا البلد بالأمن. فالأمن هو الذي تقوم عليه كل شيء، لولا الأمن ما يحصل لا راحة ولا استقرار ولا تطور ولا، سبحان الله. وهو بالمناسبة من النعم المجحودة المنسية. الواحد منا ينام وباب بيته مفتوح، ويترك أهله في أماكن ويذهب ولا يخاف عليهم إلا الله، وهذا نعمة مجحودة. الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، هذه النعم المجحودة، واللي فقدوها يوم يوم فقط. الدنيا كلها ما تسوي شيء، لا الأموال ولا المآكل ولا المشارب ولا شيء، ما كيف يهنأ بدون أمن؟ يصبح ويمسى ويأتونه مثل الآن اللي يحصل في كل مكان، ما يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على أهله. فلذلك انطلاق الراحة والنعم تبدأ من الأمن، والأمن مربوط بالإيمان، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. كلما صار فيه إيمان مستقر كلما حصل معه أمن بإذن الله، أمن نفسي وأمن في الأوطان. ولذلك أهل السنة خاصة يحافظون على الأمن. الإسلام سلم، ادخلوا في السلم كافة، الإسلام سلم، حتى القتال الشرعي نحن لا نتشوف إليه ولا نلجأ إليه مع الأئمة إلا إذا أعيت السبل. هذا لابد أن يكون عقيدة عندنا، لأن الآن الأحزاب شوهت حتى الجهاد، تقول أن شجرة الإسلام ما تقوم إلا على الأشلاء والدماء والثورات والفتن والاعتصامات. خطأ، شجرة الإسلام تقوم بالتوحيد. ولولا إصرار بعض الأكابر على الشرك ما قاتلنا أبد، كما كان الأمم اللي قبلنا ما أمروا بالقتال، يدعو للتوحيد لين يقضي الله ما يشاء، ما في قتال. لكن قال الله: الفتنة أشد من القتل، معناه أن القتل شديد، حتى قتل الكفار شديد، لكن أشد من بقاء الفتنة في الأرض أن يعبد غير الله، فأذن الله بهذا. فلذلك الإسلام سلم، الإيمان أمن، والإسلام ينتشر ويربو ويظهر في الأمن أكثر من الآن في الفتن. شوفوا الآن الشام والعراق واليمن، هل يقوم إسلام ولا إيمان ولا علم ولا عبادة ولا ما يقوم شيء. ولذلك لا أمن إلا بجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة، ونحافظ على الجماعة بقدر ما نستطيع. ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك تصبر لله، ولو استؤثر عليك بالمال والمنصب تصبر من أجل الجماعة، لأن الإيمان مربوط بالجماعة، الجماعة والألفة. ما تقام الصلاة وتؤتي الزكاة ويحج البيت الحرام ويصام مع الناس وتتراءى الأهلة وتأخذ الزكوات إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. ما يمكن جماعة بدون إمام، تصير جماعات وتقاتل بينها، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلذلك أيها الإخوة، السمع والطاعة عندنا من أساس ديننا، بمعنى نحن عندما نقول السمع والطاعة لا نستثقل هذا المفهوم ولا نتبرم منه ولا نستحي منه، بالعكس هذا مفهوم أساس عندنا في عقيدتنا، وندين الله به في الخلوة وفي الجلوة وعلى المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا من المعجوال يغلق، وعلى أثرة علينا، وعلى ضد رغبات النفوس، وندعو الله عز وجل للإمام سر وعلن وفي السجود، إن الله يصلح ويصلح به ويهديهم ويسددهم ونجمع الناس عليهم. هذا عقيدة لنا، شيء يعني بينه وبين الله عز وجل ما نستحي من أبدا، حتى لو أجلب أهل الفتن بخيلهم ورجلهم وقالوا هذا كذا وهذا كذا، ما عندنا فيهم. وحتى السلفيين بعضهم سمعه وطاعته لمصلحته، لو عزل الإمام تحول إلى خارجي مباشر وأخذ ينقب وكذا، حد يلقى مصلحة هو سمع وطاعة، وإذا انتهت المصلحة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: إن يعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا ما يسخطون. لا، نحن ومن قبلنا السلف اللي قبلنا والصحابة ما أخذوا من السلطان شيء ولا دخلوا عليهم، ومع ذلك هم أنصح الناس للسلطان سر وجهر حتى لو ضرب السلطان. الإمام أحمد رحمه الله يقول: والله قد حللتهم قبل أن أخرج من السجن المغرورين من السلاطين، وكان يتدين الله بالسمع والطاعة، يوم جوا السجنين لقوا الكلبش هذا لقوه واسع يقدر يطلع رجليه منه ويدخل رجليه ضعيفة، والكلبش كان واسع، ومع ذلك ما أخرج رجله، قال: أنا أصلا أدين الله بأني. فنحن لا نحب الفتن، لأن إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بالأمن حتى تنبت شجرة الإيمان في البلد يكون آمن، أجاب الله دعاء إبراهيم فكان هذا البلد كما ترون آمن، من دخله كان آمنا. شوف الحمام فيه كيف آمن، والطير، الحمام ما يوجد مكان في العالم يكون الحمام بهذا الشكل، تمشي من بين الحمام وهو من تحت رجليك ما يتحرك، آمن. وإذا جاء في الحل هو بنفسه يعرف أن الآن في خطر، وإذا دخل في حدود الحرم آمن، والحيوان والحشرة كل شيء آمن فيه، وينبغي أن يكون هكذا، وينبغي أن نحافظ على الأمن في الحرم، لا ننفر صيده ولا يقطع كما أوصان الله عز وجل ونبيه. رب اجعل هذا البلد آمنا. والثانية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا إبراهيم لنفسه ولأبنائه خاصة من صلبه، وهذه تحققت في أبنائه من صلبه أنه ما عبدوا الأصنام، ومن بعده منهم ومنهم. واجنبني، يدعو الله جنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قال إبراهيم التيمي: من يأمن الفتنة بعد إبراهيم. إبراهيم يخاف على نفسه وأبنائه أن يعبد الأصنام. ونحن الواحد الآن يقول: لا، أنا أحيا مسلم وأموت مسلم، ما علي خطر ولا علي خوف. وإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام أيها الإخوة في اللغة ما هي؟ هي التمثال المصور، إذا كان على صورة يصير سنم، وإذا كان على غير صورة يكون وثن، مثل الأحجار والأشجار أوثان، وإذا كانت مصورة تكون أصنام. وأحيانا تكون مصورة في الحقيقة وهي الأصل، وأحيانا تكون مصورة في الخيال، وهذه اللي نخاف منها الآن أيضا مع الأصنام المادية، نخاف من الأصنام المصورة وتعبد. من ذلك الدنيا، ما من إله فتن الناس كالدنيا، تعبد من دون الله، فيكون الحب لها والبغض لها، وتأخر الصلاة لأجلها، وتترك الصلاة لأجلها، ويترك الدين لأجلها، لأجل الدنيا. والدنيا ذكر الله منها ثمانية أصناف اللي في آية الأنداد: قل إن كان آباؤكم، إلى آخره. وذكر الله من أصناف. نحذر أيضا وندعو الله أن يجنبنا أن نعبد الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار عبد الدرهم. كذلك من الأصنام المصورة في أذهاننا الهوى. الهوى هذا صنم كبير، يصير الإنسان مهتوي شيء خفي وجلي ويميل إليه وهو يشعر أو لا يشعر، فيرى المعروف منكر والمنكر معروف والحق باطل والباطل الهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيكون يعبد الهوى وهو لا يشعر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على العلم. من الأصنام المصورة اللي نخاف منها الرجال، قد يكون صنم في خيالك مثل عبد المطلب بالنسبة لأبي طالب، كان صنما، كان عبد المطلب هذا صنم في خيال أبي طالب، يرى الحق ويعرف أنه حق وما يحول بينه وبين شيء. وترى أبو طالب مو بجمال، ما يخاف من قريش، ويعني إسلامه ما يهم قريش، هو دخل الشعب 3 سنين يأكل الجلود وهو على دينه، رجل دراه يعني سيرته، رجل من أشجع العرب، ورجل يعني أبو طالب وعبد المطلب هؤلاء تراهم جبال، لكن كان في صنم يعبده عبد المطلب. ولذلك عند موته جاء الشياطين الإنس ينفخون بهذا الصنم: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تخالف عبد المطلب؟ يسبونك الناس كذا، حتى مات على الشرك وهو مخلد في النار نعوذ بالله. فأحيانا الرجال، طيب ليه فلان، ليه علان، ليه كذا، ليه كذا، فيكون خيال عندك وهي أصنام مصورة تمنعك من الحق. وإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كم من أناس خفي عليهم الحق أو تركوا الحق أو زهدوا في الحق بسبب صنم في خياله هو لا يشعر. الرجال قال فلان وقال علان، علماء السوء، دعاة السوء، المشاهير، نحو ذلك. من الأصنام المصورة الناس أنفسهم، يكون حاط لهم قدر أكبر من قدرهم، وده يتقدم بس خايف من كلام الناس، خايف من ذمهم، خايف من مدحهم، خايف من كذا، يصنفوني، يسبوني، يشتموني، يقولون لي، فيكون يعبدهم من دون الله. وهذا أيضا صنم كبير أضل كثير من الناس. حتى أبو طالب نفسه كان عند الصنم هذا، يقول في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بينت الإسلام بس خايف من ملامة الناس ومسبة الناس، يقولون ليش ترك دينه، ليش خالف أبوه وجده. ف فالناس تكون صنم أحيانا، أصنام، جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا أنا عرفت الحق أقصد إليه، أهاجر، أجاهد مع الأئمة، أذهب، ما يقيدوني الناس. من الأصنام الواقع، الواقع هذا الحين صار صنم. إذا قال شيء قال طيب الواقع والواقع والواقع، طيب الواقع المفروض أن الواقع يكون تحت الدين وليس الدين هو اللي تحت الواقع. حتى لو ما قدرنا نطبق الدين في الواقع بس الدين يبقى دين، ما يشوه لأجل الواقع. صار الواقع هذا صنم، وأكثر الناس يقول طيب بس الواقع. من الأصنام البديل، كل ما تقول أطع الله ورسوله هالمعاملة هذه ربوية، قال وش البديل؟ ما أتركها لين تجيب لي بديل، والبديل هذا يوافق هواي، مو على مراد الله، لا بديل قريب من الربا. اترك الأغاني، قال وش البديل؟ يجون علماء السوء يطلعوا له الشيلات ويطلعوا له الأناشيد، يقولون يعني نفس الغنى يرضى، يعني يشوف هي نفسه، ويطلعوا له منتجات مصرفية نفس الربا ويرضى. إذا ما جبت لي شيء مماثل للحرام يقول لك يا أخي أنت لست بفقيه. الفقيه يجيب الناس حلول، قصدهم حلول توافق أهواءهم، والحلول موجودة في القرآن، حل الله البيع وحرم الربا والصدقة ونحو ذلك. فإذا لو أخذنا نعدد الأصنام كثيرة، فأنت تدعو الله دائما تقول أجنبني وبني، والإنسان إذا دعا يدعو لأبنائه دائما معه، ويدعو لوالديه كما أدبنا الأنبياء هنا. شوف إبراهيم يدعو لوالديه، يدعو لأبنائه، يدعو لذريته، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا ذكرت الأصنام اذكر هذا اللي عديت لك وغيره، احذر من الأصنام الحقيقية، ترى ما كن مأمن. في ناس كانوا أكم السلام، في ناس نشأوا في بيئة صحيحة، وأنا أشوف من حرف في تويتر وفي غيره يزينون عبادة غير الله. في واحد داعية مشهور وكان خطيب مشهور، الآن يروح القبر بن عربي الملحد، ويروح القبر آمن، ويروح لهذا ويقول، هو كان أشهر خطيب ونحو ذلك، ما في أحد آمن أن يعبد الأصنام الحقيقية، ولكن أيضا لا يغفل عن الأصنام المصورة في خياله اللي تعوق عن الحق ويعبدها، مثل الواقع، البديل، الرجال اللي أنا عديت عليكم، الشيوخ، الآباء، السلطان أحيانا ونحو ذلك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هو خايف من هذا، الأصنام أضلت كثير من الناس، بعضهم ضل بصنم كذا وبعضهم بصنم كذا، لكن ربي إنهن أضللنا، مع أنها هي نفس الأصنام هي سبب الفتنة، هي ما تكلم ولا شيء، لكنها أضاف الإضلال إليها. الدنيا مثلا هي سبب الفتنة، لكنها يقال فتنته الدنيا. إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. ومن ذلك أن الإنسان ما يكون من إبراهيم ومن ملته حتى يتبعه تماما تماما. فمن تبعني يعني على الجادة، صحيح ما تعمل عمل إبراهيم لكنك على طريقه. وش قال الله عز وجل؟ آية تقسم ظهور المبتدعة، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية هذه آية الإسلام، وش قال بعدها؟ فإن آمنوا بيش؟ بمثل، والمثلية عند العرب تقتضي المماثلة، بمثل ما آمنتم به محمد وأصحابه فقد اهتدوا. إذن ما يمكن واحد يهتدي إلين يؤمن بمثل ما آمنتم به. وقال عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، من كان إيش؟ على مثل ما أنا عليه اليوم، كل كلمة في مكانها، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، والباقي 73 فرقة في النار. هنا قال فمن تبعني فإنه مني وأنا منه ولا أبرى، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي هذا أن إبراهيم عليه السلام حريص على هداية الخلق، هو ليس أنك غفور رحيم وهم ماتوا على الشرك، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقال أنك تغفر لهم وترحمهم وهم ماتوا، إلا أن يوكل المشيئة الله عز وجل إذا شاء، كما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عزة مطلقة وحكمة مطلقة، ويفعل ما يشاء، وهذا من تمام الربوبية أن يفعل ما يشاء. لكن اللي أخبرنا الله به أنه ما يغفر للمشرك إطلاقا، وأنهم يئسوا من رحمتي. فيكون المراد هنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم أن تفتح له باب التوبة حتى لا يموت على الشرك، أن تفتح له باب التوبة. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا مالك رحمه الله سألوه قالوا اللي يدعون يقول يا سيدي يا حبيبي يا كذا يدعو الله، قال الله عز وجل أدبكم في القرآن بدعاء الأنبياء ولن يكون أحد أفضل من الأنبياء. شوفوا أدعيتهم القرآن، ربي ربنا ربي ربنا، ما يقولون يا سيدي يا حبيبي، يعني هذا أكمل أن تقول ربنا ربي، تتبع الأنبياء، من تبعني فإنه مني. هنا 9 مرات يقول إبراهيم ربي ربنا ربي ربنا، 9 مرات وردت هكذا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا حدث ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه بقصة طويلة موجودة في البخاري وفي غيره، إن إبراهيم عليه السلام يعني كان في العراق وبعدين هاجر إلى الشام، وكان معه بنت عمه وأحب الناس إليه ومؤمنة معه وهي سارة، وكانت من أجمل الناس وبقيت معه إلى أن أتموا 100 سنة أو قريب من 100، وما رزقوا ذرية سبحان الله. فلما حصل لها من النمرود ما حصل، لما اجتازوا منطقة النمرود ورآها بعض الناس وقالوا هذه لا تصلح إلا الملك. المهم القصة المشهورة أيضا في البخاري، النمرود أرادها فدعت الله عز وجل، قالت اللهم إني أحصنت فرجي إلا من زوجي، اللهم احفظني منه. فالشاهد أنه منع منها النمرود 3 مرات، ثم قال هذه الشيطان أخرجوها عني، وبدل الترويع أعطوها هاجر قبطية كانت في سبحان الله السعادة إذا جاءت أصابها النور الأول. هاجر قبطية كانت في قصر النمرود من أقباط مصر، فاختار النمرود هاجر هذه اختيار الله، وقال أهدوها لسارة بدل الترويع وردوها إلى صاحبها اللي كان يقول هي أختي. بقيت هاجر معهم تخدمهم وليده. يوم جاءت إبراهيم يصلي قالت ألم ترى أن الله رد كيد الفاجر وأخدم وليده، يعني أتى بوليده بعد. والله عز وجل كما قال الملك لهاجر الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع أهله، هذا لا يدخلكم شك إنه ما يضيع أهله، بس أهم شيء تكون من أهله. ثم لما رأت هاجر سارة إن إبراهيم كان يشتاق الولد وهي عجوز وعقيم، يعني مع أنها محبة لإبراهيم ومحب لها والحب في غيره، طابت نفسه وقالت يا إبراهيم وهبتها لك يمكن يأتيك منها ولد. إبراهيم عليه السلام سبحان الله حملت هاجر منه وهو شيخ كبير، يوم يولد لإسماعيل عمره 99، ويوم يولد لإسحاق عمره 113، ويوم اختتل عمره 80، كل حياته لله وفي الله. فحملت هاجر، غارت سارة، غارت منها كثيرا، والغيرة أحيانا من أسباب محبتها للزوج وطبع في النساء، حتى يروى أنها حلفت أن تقطع منها 3 أشراف. الأشراف هي أعالي الإنسان مثل الأنف. فلما سكن غضبها وغيرتها قالت كيف أبر يميني، قال لها إبراهيم أثقبي أذنيها، هذا شرف وهذا شرف، واخفضيها الختان فيكون هذه 3 أشراف. ففعلت، فوضعت هاجر قرط هنا وقرط هنا، فازدادت حسن وازدادت الغيرة، فتعذب إبراهيم عليه السلام من الغيرة. والغيرة بين النساء أحيانا تكون تشغل الواحد، خاصة اللي يفكر في الآخرة ويعمل الآخرة. فشكى إلى ربه ما يحصل من سارة وهاجر، فأذن الله له أن يحمل هاجر وإسماعيل قد ولد، وأن يأتي بهم من الشام إلى هذا الوادي اللي أنتم الآن في أطرافه. خيرة الله وتدبير الله سبحانه وتعالى كيف يكون. فجاء إبراهيم ومع هاجر وإسماعيل ومعه شنة، يعني قربة صغيرة فيها ماء، ومع جراب من تمر، ووضعهم عند كان مكان الكعبة. الكعبة كانت موجودة قبل ورفعها يقولون الله أيام الطوفان، طوفان نوح، وبقي مكانها رابية وهي مجمع سيول، السيول تأتيها يمين ويسار لكن هي مكانها رابية مرتفعة. فأتى إبراهيم قريب من الرابية هذه بتدبير الله عز وجل، وضع المرأة، وضع الابن، حط عندهم قربة الماء، حط عندهم التمر، قليل تمر، وترك في واد لا أنيس ولا ماء ولا شيء. دوحة، كان في دوحة، دوحة الشجرة الكبيرة، وضعهم تحت الدوحة وقريب من الحرم وأدبر. لحقت بهاجر: يا إبراهيم يا إبراهيم، أنت ضعنا هنا، لا إنسان ولا أنيس ولا، فكان لا يلتفت. وهكذا الأنبياء دائما ما تلتفت، إذا أمروا بشيء الالتفات هذا يضعف دائما، كل ما تلتفت يضعفك، فكان ما يلتفت. فلما رأته لا يلتفت قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال وهو مولي: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. سبحان الله، هذه اللي كانت في قصر النمرود، كيف بمصاحبة إبراهيم فترة يسيرة حصل لها من الإيمان والتوحيد والتوكل والرضا، وهذه مصاحبة الأخيار، وهذه السعادة إذا جاءت ما يردها شيء. واللي كانت جارية في قصر النمرود من ضمن آلاف الجواري، فلما أدبر إبراهيم بحيث لا يرونه على ثنية مطلة على الحرم، التفت ودعا بهذه الدعوات، فقال، والقصة عاد تكملتها، وزمزم والطواف والسعي تعرفونها، قصة طويلة، وجاء إبراهيم المرة الأولى وأمر بطلاق الزوجة إسماعيل، وجاء المرة الثانية، وجاء المرة الثالثة، وفي الثالثة بنوا البيت، وسبحان الله. فقال، وسرد القصة ممتاز في الطبري وفي البخاري، لها روايات، لكن اللي يأخذ القصة كاملة فيها تفاصيل عجيبة سبحان الله، خاصة اللي ينوع الروايات في الطبري مثلا، أتى بروايات عن ابن عباس وكذا فيها تفاصيل جيدة. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي، ليس كلهم، بعضهم، من ذريتي بواد غير ذي زرع. دائما الناس يسكنون الوادي اللي فيه زرع، والزرع ما يكون إلا على ماء، والماء أساس الحياة، ويكون في، وإذا جاء الماء جاء الناس، يكون فيه أنس وفيه ماء وفيه ثمار، هذه أسباب السكنة. لكن وادي وغير ذي زرع سيكون موحش، ما حد يأتي، لماذا تأتي؟ ما في ماء، والناس ما تأتي إلا على الماء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن عند بيتك المحرم، أي مكان البيت. هذا على رواية البخاري أنه دعا بهذه الدعوات لما وضع هاجر، وفي رواية أخرى أنه دعا بهذه الدعوات فيما بعد، وفيه أيضا احتمال أن الجزء الأول دعا فيه في الأول، وبعدين قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، قال فيما بعد، وسردها الله لنا كلها سوا، أنه يعني دعوات متفرقة في الأزمنة. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. اللام لام العلة. طيب، ربنا ليقيم الصلاة، كونهم عند البيت المحرم يساعدهم على إقامة الصلاة؟ نعم، فيكون ليقيم الصلاة أي عند بيتك المحرم. ولا شك أن القرب من الكعبة يعين على الصلاة، وكل ما يضعف الإنسان ويشوف الكعبة ويشوف الطائفين والمصلين والعاكفين والركع السجود ينشط. ما في مكان في العالم يساعدك ويرفعك من الغفلة إلا هذا المكان سبحان الله. هل في مكان في العالم على مدار 24 ساعة على مدار السنة لا يخلو من الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود؟ في الآن تذكرون مكان في العالم على مدار السنة ومدار 24 ساعة ما يخلو من طائف وقائم وراكع وساجد وعاكف؟ فإذا هذا المكان يعين، والإقامة حول المكان هذا تعين على إقامة الصلاة وإقامة التوحيد. كذلك السكنة بواد غير ذي زرع والبعد عن الناس أحيانا يعين على إقامة الصلاة، إذا كان معه علم، إذا كانت اللام مربوطة بأسكنت أو مربوطة ببيتك المحرم أو بغيرها. ربنا ليقيم الصلاة، وهذا أيضا اللي كان في خاطر إبراهيم وفي باله، ما قصده إقامة الدنيا ولا قصده، قصده أن أبنائه وزوجته يقيمون الصلاة، فهو يختار لهم المكان البعيد من الفتن والقريب من الخير، واد غير ذي زرع ما في فتنة، لأن حيثما جاء الماء جاءت الفتنة، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لماذا؟ لنفتنهم فيه. فالماء هو سبب الفتنة في الحقيقة، وهو سبب الحياة. فهو الآن أتى بأمرين: أبعدهم عن الفتن، عن الأنهار الجارية في العراق والشام ومصر، وأتى بواد غير ذي زرع، أبعدهم عن فتنة الدنيا والناس، وقربهم من بيت الله المحرم اللي سيكون قبلة للناس. كل هذا لأجل أن يقيموا الصلاة، فيكون الأب دائما حريص في ذريته أن يقيموا الصلاة، يبعدهم من الفتن ويقربهم من أسباب الصلاة، يكون بيته قريب للمسجد، يسمعون الأذان، يكون وسط المسلمين، يبعدهم عن آلات اللهو. لازم ربنا ليقيموا الصلاة، هم لإبراهيم ولكل أب أن يكون أبناءه ممن يقيم الصلاة. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآن لو هم نزلوا على الناس يكونون هم تبع، لكن هم ينزلون في الوادي، وإبراهيم دعا أن فيه ناس من الناس، ليس كل الناس، أن يأتون يهون إليه. يقول مجاهد وغيرهم، يقول: لولا أن إبراهيم قال من الناس لزاحمتكم اليهود والنصارى والترك والهند والسند على هذا البيت، كان كل أمم الأرض جاءوا. دعاء إبراهيم مجاب. هو ما قال فاجعل أفئدة الناس، قال اجعل أفئدة من الناس، يريد أهل الخير الصالحين أو أهل الإسلام الظاهر والباطن. فاجعل أفئدة، وبعدين دعا للأفئدة، لأن القدم يسير بحيث ما يسير الفؤاد. الفؤاد إذا احتوى مكان القدم يروح له مباشرة، القدم تابع للفؤاد. فقال فاجعل أفئدة من الناس. وبعدين إبراهيم عليه السلام ما ذهب يكلم الناس والقبائل اللي حول مكة يقول في ابني هناك لو تروحون، لا، دعا الله عز وجل أن ينزل في قلوب الناس أن يأتون عند إبراهيم، عند إسماعيل، لأن إبراهيم إمام الموحدين، كل شيء رابطه بالواحد، أي شيء يريده يدعو الواحد، والواحد هو اللي أمر خلقه جل وعلا، وهذا تمام التوحيد. أنت الآن تروح تكلم فلان، كلم فلان، روح لفلان، هذه أسباب صحيح، لكنه قال أنت اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. والناس عند الإطلاق هم أهل التوحيد، اجعل أفئدة من الناس. بعدين ما قال تهوي إليه، يعني للبيت، تهوي إليهم. وفي هذا مثل ما قال السلف، قالوا فيها ابن عباس روي عنه إن قال هذه فيها سكن مكة، إن جعل الله عز وجل إن أفئدة من الناس تهوى سكن مكة. وبعضهم قال أفئدة من الناس تهوى المجيء إلى مكة، حج وعمرة وزيارة، ولا أحد يشبع منها. دعاء إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من، شوف ترى كلمة من الآن جاءت من ذريتي، من الناس، من الثمرات، من كل ما سألتم، وارزقهم من الثمرات، ليس كلها، الثمرات اللي تكون في الأرياف وفي القرى اللي تنفعهم، لعلهم يشكرون. هذا الدعاء ليقيم الصلاة، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام لعلهم يشكرون، يريد التوحيد، يريد الصلاة، يريد الشكر. يقول محمد بن مسلم الطائفي لما قال هذا الدعاء أمر الله ملك من الملائكة أن يأخذ قطعة من فلسطين، لأن هي حيث الثمرات وحيث التربة وحيث، ويأتي بها وطاف بها على البيت هذه القطعة، ثم وضعها على الجبل المطل على مكة، فسميت الطائف، سميت الطائف لأن الملك طاف بها ووضعها على هذا الجبل المطل على مكة، وفيها من كل الثمرات، فيها من كل الثمرات، هذا قيل. وأيضا أهل مكة، أهل مكة يجبى إليه، يجبى إليه ثمرات كل شيء، سبحان الله، مكة بالذات تجد فيها فواكه وخيرات ما تجدها حتى في المملكة الآن، يجبى إليه ثمرات كل شيء، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء إبراهيم عليه السلام، سبحان الله العظيم. هذا قاله بتمام اليقين والتوكل، قاله والوادي ما في أحد، لا ماء ولا أنس ولا ثمرات ولا شيء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، يعني يشبه الوادي اللي نحن الآن على شاطئ، الآن الوادي هذا ما فيه ماء كثير ولا فيه زرع ولا فيه شيء، فهو لكن فيه أنيس، في ناس، في قرى عامرة. إبراهيم لا، وادي مثل هذا ما فيه ماء ولا فيه زرع، وإضافة إلى ذلك ما فيه أحد، لكن موقن هو عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذا أهم شيء، أهم شيء إن الله عز وجل يعلم، وهو يعلم كما قال وما يخفى الله من شيء، لكن يقول أنا أنت تعلم ما نخفي وما نعلن. كم من داع يدعو والله أعلم بما يخفي وما يعلن، فإبراهيم استشهد الله على ما يخفي وما يعلن، وأيضا قال إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. تنوعت مذاهب المفسرين، المؤدى واحد، ما نخفي من الإخلاص، من محبة التوحيد، من إقامة الصلاة، من عمارة البيت، من محبة مكة، من محبة هاجر، من محبة إسماعيل، من تشتت ولده، واحد شيء في الشام وشيء في الحجاز، وزوجتين واحدة هنا واحدة هنا، أشياء كثيرة تدخل تحت قول إبراهيم. الله أعلم مش كان يقصد، لكن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لكن إبراهيم توسل بهذا الكلام لإجابة الدعاء. والإنسان يتوسل بشيء صالح يخفيه فإن الله يجيب دعاءه. قال الله، وبعض الناس يقولون هذا تكملة كلام إبراهيم، بعضهم يقول إن الله قال، قال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله ما يخفى عليه شيء أبدا، لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال إما في نفس الموقف أو بعد بسنين، وذكر الله مرة واحدة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. انظروا إلى صبر إبراهيم. الآن الإنسان يطلب ربه شيء ولو تأخر عليه شهرين ثلاثة عجل وقال ربي ما أجابني وانقطع. إبراهيم عليه السلام صبر على عدم الولد قريب من 100 سنة، حتى نعرف الفرق بينه وبين الأنبياء. نوح صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عام، إبراهيم صبر على عدم الولد والوحدة هو زوجته 100 سنة. ولما رزق بإسماعيل ثم بعد 10 سنوات أو بضع 10 سنة جاء إسحاق ومن سارة نفسها، قال إن ربي لسميع الدعاء، سمع الدعاء وأجابه بعد 100 سنة. إن ربي لسميع الدعاء، لأن الله جل وعلا بعزته وحكمته هو اللي يحدد لك الزمان والمكان اللي يصلح لك أنت. يمكن لو يأتيك الولد في شبابك تغير مسيرة حياتك، ما تدري، يمكن تفتن به مثل صاحب الخضر اللي لو عاش أرهق والديه طغيانا وكفرا. يمكن الزوجة تكون سبب فتنة لك، لكن أنت دائما ثق بالله واسأل الله عز وجل ولا تعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. هذا إبراهيم 100 سنة يدعو لين جاء الله بالولد. الحمد لله، الحمد لله، هذه الكلمة سبحان الله فيها تأنيس للمؤمنين، لأن الإنسان يريد أن يشكر الله على كثرة نعمه ما يدري شو يقول. فإذا رأى الأنبياء قالوا الحمد لله، عرف أن هذا غاية الحمد والشكر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، جاء الأولاد. إن ربي لسميع الدعاء، سميع ومجيب، سمع الله لمن حمده ويستجيب. إن ربي لسميع الدعاء، يسمع ويجيب. رب اجعلني مقيم الصلاة. أنا كما قلت لكم أولا، الهم اللي عند الأنبياء ما هو، ما كان يطلب لأولاده الدنيا ولا التمكين، بس اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني مقيم الصلاة ومذريتي لعلهم يشكرون. ربنا ليقيم الصلاة، دائما تفكيره في التوحيد والصلاة في شكر الله عز وجل. هذا اللي هو يرغب في ولده ويقر عينه في ولده أن يكون هكذا، يكون توحيد ومقيم الصلاة ويشكر ربه، هذا أكبر نعمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء، الدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، أي تقبل عبادتي، تقبل عملي، وتقبل دعائي. والإنسان يدعو الله أن يتقبل دعاءه، لأن الله إذا تقبل منك الدعاء والعبادة أفلحت وأجابك. وأيضا يعمل بالأسباب التي تسبب قبول الدعاء، ومن أعظمها ترك البدعة، فإن المبتدع لا يرفع له لا صلاة ولا صيام ولا دعاء ولا صرف ولا عدل، يدعو يدعو يدعو، الباب اللي بينه وبين الله مغلق حتى يترك البدعة. فمن تبعني فإنه مني. ومن أسباب قبول الدعاء أكل الحلال، فإن الإنسان إذا أكل الحرام في المطعم، في الراتب، في أي شيء، أغلق الباب اللي بينه وبين الدعاء إلا أن يكون مظلوم، فيدعو أشعث أغبر، يلح يا رب يا رب أن يستجاب له، أو يكون قاطع رحم أو عاق لوالديه أو ظالم. فانتبهوا، ربنا وتقبل دعاء، اسعى أنت إلى أسباب الإجابة. قال سعد: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال فيما يروى عنه: يا سعد أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. فكان سعد بن أبي وقاص أحرص الناس على طيب المطعم، وكانت دعوته طرفة عين، إذا دعا مباشرة يأتي الجواب. حتى إن مرة دعا على بنية له، موجود في في في كتاب لابن أبي الدنيا قصص لسعد بن أبي وقاص، بنت اللي دعا عليها كذا وما عاد نمت، ما عاد كبرت، صارت على حالة، وبنت ذهبت إلى الشام وهو شرط عليها أنها ما تروح للشام،